السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نظرات في وسائل الشيعة. الكتاب الحديثي الذي يتعرض له المصنف بعد الكتب الأربعة هو كتاب وسائل الشيعة، ولعل هذا الكتاب بالنسبة لطلبة العلم ربما يكون حتى أهم من الكتب الأربعة. لماذا؟ لأنه في الأبحاث الفقهية، في دروس البحث الخارج مثلا، الفقيه عادة يحيل على وسائل الشيعة، لأنه الروايات تكون مفرقة في الكتب الأربعة. في وسائل الشيعة يجمع كل الروايات الواردة في الباب، لذلك الفقيه عادة عندما يطرح المسألة ويبدأ بذكر أدلتها اللفظية، الروايات يعني، يرجع إلى وسائل الشيعة، فيكون النقاش منصبا على روايات وسائل الشيعة. لذلك هو أدرج هذا الكتاب في هذا البحث لما له من أهمية، خصوصا طلبة العلم، يعني الذين دخلوا البحث الخارج قلما يرجعوا إلى الكتب الأربعة، عادة يعتمدون اعتمادا كليا على نقولات الحر العامل عن الكتب الأربعة. الفقهاء لا، الفقهاء يرجعون إلى الكتب الأربعة ويناقشون. وسائل الشيعة هو للشيخ محمد ابن الحسن المعروف بالحر العاملي. هذا الرجل ما ذكر له ترجمة، هو من كبار علماء الشيعة من جبل عامل، يعني من لبنان، كان معاصر للعلامة المجلسي، وألف كتبا كثيرة في كل الفنون، أشهرها وسائل الشيعة. قال: جمع الشيخ الحر العاملي كتابه الوسائل من مصادر متعددة، أهمها الكتب الأربعة، وقد ذكر قدس سره مصادر كتابه في المقدمة والخاتمة، وقد بلغت 180 مصدرا تقريبا. يعني كتاب وسائل الشيعة هو تفريغ 180 كتاب. شوف العمل الجبار. وقد ذكر في خاتمة الكتاب عدة فوائد بلغت 12 فائدة. في آخر جزء من الكتاب ذكر الفوائد، ذكر الكتب التي نقل منها، ذكر طرقه لهذه الكتب، ذكر رأيه في صحة هذه الكتب، ذكر بعض الكتب التي شهد مصنفوها بصحتها، تعرضنا إلى بعض عباراته. فخاتمة الكتاب، خاتمة الوسائل، هي بنفسها كتاب جدا مهم. وقد طبع قديما طبعة حجرية في 3 مجلدات، وطبع بعد ذلك في إيران في 20 جزءا، ومن ثم طبع مؤخرا من قبل مؤسسة آل البيت طبعة تشتمل على تحقيق أكثر من 30 جزء، وهذه الطبعة المنتشرة الآن والمتداولة. الأولى 20 جزء هي يسموها الطبعة الإسلامية، 30 جزء طبعة آل البيت اللي هي موجودة في مكتبة الحوزة وفي كل مكان. وقد بوب الحر كل كتاب إلى أبواب متعددة. أولا كتاب الوسائل قسمه إلى كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، وكل كتاب من هذه الكتب قسمه إلى أبواب، بوبه إلى أبواب متعددة، وقد وضع كل حديث في بابه المناسب بحسب ما يفهمه قدس سره من الحديث. يعني عنوان الباب والحديث يكون بينهم علاقة، لذلك هم يقولون أن عنوان الباب هو رأي الحر العامل. من خلال عنوان الباب تعرف مثلا باب، إذا قال باب كراهة كذا، هذا التبويب بهذا الاسم يدل فعلا أنه يعتقد أنه هذا الشيء مكروه، هذه الأدلة يضع الروايات. فوضع الرواية تحت باب معين يدل أن الحر العامل فهم أن هذه الرواية تندرج تحت هذا الباب. وقد استغرق تأليف الكتاب 20 سنة. إيرواني بيقول يعني كلام لطيف: ونلفت النظر إلى أن المعجزة إذا صح إطلاقها في مثل زماننا فمن أحد أفرادها تأليف الحر للوسائل، فإن كل حديث يسجله يراجع الكتب الأربعة كلها لمحاولة التعرف على وجوده، فإذا كان موجودا نبه على ذلك بقوله وروى مثله الصدوق أو الشيخ أو الكلين. بل لم يقتصر على مراجعة الكتب الأربعة عند تسجيله لكل حديث، وإنما يراجع جميع المصادر التي تبلغ 180 مصدرا على ما تقدم. يعني كل باب من أبواب الوسائل لابد يرجع الحر العامل يراجع 180 كتاب. شوف الجهد الذي بذل. فعند كتابته للحديث يرتبط بباب من أبواب الطهارة، يراجع الكتب الأربعة وكتاب علي بن جعفر والخصال ونهج البلاغة وعيون أخبار الرضا والاختصاص وثواب الأعمال وغيرها من المصادر، كما ويحاول التدقيق في كل حديث عند تسجيله للتعرف عن الأحكام التي تستفاد منه. لما يقول لك 20 سنة، مو 20 سنة فاضي على مهله، لا، جهد كبير. كما وأن أي مجموعة من الأحاديث إذا اشتركت في الدلالة على حكم معين عقد لذلك الحكم بابا معينا وذكر تحته الأحاديث التي تدل عليه. ومثل هذا العمل الشاق يستدعي وقوع أغلاط كثيرة عند نقل السند أو المتن، خصوصا والأسماء متشابكة في الأسانيد، والحال أنه لا نرى مثل ذلك في الوسائل. يعني يقول لك الرجل دقيق بصورة عجيبة، يقول من الطبيعي في مثل هذا العمل أنه تحصل أخطاء كثيرة، رغم هذا ما في أخطاء. ولا نقصد من وراء هذا أن ندعي أنه لا يشتمل على أخطاء أصلا، إنما ندعي أن الأخطاء الواقعة فيه هي أقل بكثير مما يتوقع في مثل هذا العمل الواسع والشاق. ويكفيك، مو هو الشيخ الإيرواني قال معجزة؟ واقعا معجزة. الآن الحوزات الشيعية ربما في كل العالم الإسلامي، يعني الحوزات الكبيرة في قوم والنجف وبعض حوزات في بلاد الخليج عموما، تخيل يوميا كل درس فقهي لا بد أن يذكر الحر العامل في كل هذه الحوزات. يعني كل دروس النجف، كل بحوث الخارج النجف يذكرون الحر العامل، كل بحوث خارج القوم يذكرون البحث الخارج، يذكرون الحر العامل، كل بحوث الخارج في العالم يذكرون الحر العاملي، وكل واحد يذكر إما يترحم عليه أو يترضى عليه. أو شوف عظمة هذا الإنسان، هذا من مصادق ورفعنا لك فكرة، هذا رجل عجيب. فعلا يظهر قيمة الرجل من بقائه. ما تجد عالم من علمائنا يذكر بهذه الصورة، حتى الشيخ الطوسي ما عندكم هي الفضل وما عند الله الباقي، ما يذكر أحد بهذه الصورة إلا الحر العاملي. واضح أن الرجل كان محلا للعناية الإلهية ووفق في هذا العمل. على كل حال طبعا ما ذكرناه له كتب، حتى في العقائد كتب، مثلا كتب كتاب إثبات الهدات. هذا الكتاب جمع كل الروايات من طرق الشيعة ومن طرق السنة لإثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام، 5 مجلدات. عنده مثلا كتاب الإيقاظ من الهجعة في البرهان على الرجعة. هذا الكتاب يتحدث عن رجعة، يثبت رجعة أهل البيت عليهم السلام، يجيب روايات ويناقشها. الفصول المهمة في معرفة أحكام الأئمة تقريبا، كتاب هم مهم. عنده كتاب تستطيع أن تقول استدلالي حول جواز تسمية الإمام باسمه في الغيبة الكبرى. عنده كتب كثيرة. عنده كتاب شرح لوسائل الشيعة، هو شرح كتابه اسمه تحرير وسائل الشيعة، إلا أنه مخطوط، هو لم يكمل، والمقدار الموجود منه الآن مخطوط. شرح الوسائل وعلق على الأسانيد وجاب آراءه، عالم من كبار العلماء. على كل حال المدائح التي ذكرناها لا يعني أن الكتاب يعني معصوم، لا، تبقى هناك ملاحظات على الكتاب يسوقها المصنف تباعا. قال: ونحن إذ نثمن الجهود الجسيمة والثمينة التي بذلها الحر في تأليف كتابه العظيم الذي عبد فيه طريق الاستنباط للمجتهدين وأزال كثيرا من العقبات والعراقيل عن الطريق المذكور، في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص القيام بأعبائه بدون أن يحاط بالتسديد والعناية الإلهية. نعتقد أن من ضمن العنايات الربانية التي تكلل بها كتاب الوسائل هو أن تكون مكتبة كل طالب علم في زماننا هذا وما قبله مشتملة عليه، هذا ذكرناه، ويراجع في كل يوم مرات متعددة من قبل الآلاف من طلبة العلوم الدينية، ويذكر اسم صاحب الوسائل مقرونا بالترحم والتراضي والاستغفار رضوان الله عليه. بالرغم من كل هذا لا نعدم بعض الملاحظات الجانبية التي لا يخلو منها أي كتاب عادة نسجلها كما يلي. 1. الأمر الأول ذكرناه سابقا، وهي قضية تقطيع الأحاديث. ذكرنا أن أصحاب الكتب الأربعة قد قطعوا الأحاديث الموجودة في الأصول 400. ليش؟ ذكرنا بسبب أن الحديث الواحد عادة يشتمل على أكثر من سؤال وجواب للإمام في أكثر من باب. يعني واحد يدخل على الإمام يسأله مسألة في الحج ومسألة في الطهارة ومسألة في العقود ومسألة في الزواج، 10 أسئلة، كل أسئلة في باب. صاحب الأصل يكتب المجلس كامل. صاحب الكتاب مثلا الكليني الطوسي يقول أنا ما بحط هالرواية هذه كاملة، أخذ كل فقرة منها وأضعها تحت الباب المناسب، فتقطعت الأحاديث. الحر العاملي أيضا فعل نفس هذا الشيء، قطع الأحاديث لكي تتناسب مع أبواب الكتاب. هذا التقطيع طبعا في نفسه ليس أمرا سيئا أو عيبا أو لا، إنما مشكلة التقطيع أنه يضيع على المراجع قرائن كثيرة. مثلا في أول الرواية قد يذكر من كان موجودا، يذكر المكان الزمان، هذه كل الأمور تفيد الفقيه، لما يقطع الحديث ما تبقى هذه القرار. قال أولا قام قدس سره بتقطيع الأحاديث، بمعنى أن الحديث الواحد إذا اشتمل على فقرات متعددة فلا يذكر جميع الفقرات في باب واحد، بل يذكر كل فقرة في بابها المناسب، بل قد لا يشير أحيانا إلى أن هذه الفقرة ليست حديثا كاملا وإنما هي فقرة من فقرات حديث واحد، وهذا قد يكون له أثره السلبي أحيانا، لأن الفقرات لو اجتمعت وضم بعضها إلى بعض فلربما استفيد منها غير ما يستفاد لو كانت متفرقة. هذه المشكلة الأولى ذكرناها سابقا وشرحناها بالتفصيل. سبب الإرسال، سبب كل شيء هذا. الأمر الثاني إن المراجع إلى وسائل الشيعة قد يعسر عليه أحيانا استخراج سند الرواية. ليش؟ فمثلا حينما ينقل عدة أحاديث يقول في الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، وحينما ينقل السند الثاني يقول هكذا وعنه عن صفوان عن منصور. انت الآن تقرأ عنه عن من؟ بتقول عنه عن آخر اسم مذكور، يعني عن الطوسي محمد بن الحسن بإسناده، هي لا عن الحسين بن سعيد. شفت هنا مرجعية الضمير تختلف. الإنسان العادي سيقول لا عنه، يعني أول اسم مذكور هناك هو محمد بن الحسن اللي هو الشيخ الطوسي. هو لا، هو لما قال محمد بن الحسن بإسناده سيذكر كل الروايات التي ذكرها الشيخ الطوسي. هو الشيخ لا، جاب الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد وكمل السنة جاب الرواية، انتهت الرواية الأولى. بعدها الرواية الثانية قال وعنه عن صفوان بن منصور. انت عنه عن من؟ عندك احتمالين. الاحتمال الأول عنه محمد بن الحسن عن صفوان بن منصور أو الحسين بن سعيد عن صفوان بن منصور. تتوضع ترجع من أها هذه ترجع عن الحسين بن سعيد. كيف؟ لأنه أنت إذا ترجع إلى كتاب التهذيب أو الاستبصار المكان النقل منه الحر العامل لهذه الرواية تجد أن الشيخ الطوسي كلها روايات نقلها عن الحسين بن سعيد، فهي عنه يريد يقول لك ترى هذه الرواية كلها الحسين بن سعيد. شوف، والمراجع قد يخفى عنه المراد من الضمير في كلمة عنه ويتخيل أنه راجع إلى الشيخ الطوسي، والحال أنه راجع إلى الحسين بن سعيد في أول السنة. إيه؟ وأن المراد هكذا في أول السنة الرواية اللي قبله. إيه؟ بإسناد عن الحسين بن سعيد. إيه؟ ثاني اسم يعني بعد الشيخ الطوسي وعنه أرجع إلى الرواية اللي فوقها اللي فوق. إيه؟ بس مو الشيخ الطوسي، الاسم اللي بعد إيه؟ خلاص هو قال لك هذه الرواية طيب نقلها الشيخ الطوسي بسندي عن الحسين بن سعيد وعنه كلها عن الحسين بن سعيد بتصير. إيه؟ قال هذا وشبهه في الوسائل كثير، ولربما يخفى المقصود بدون مراجعة المصدر الأصلي. لذلك هنا قضية مهمة، الإنسان الطالب الباحث المحقق لابد أن لا يكتفي بالوسائل. رواية وجدتها في الوسائل، الوسائل اعتبره تسهيل للوصول للرواية. تبحث عن رواية مثلا في باب الطهارة، افتح الوسائل ابحث، بعدها تعتمد هذه الرواية بتناقشها بتبحثها، ارجع على مصدرها الأصل، وبتجي أمور أخرى تبين ليش. أولا لهذه الأمور قد يلتبس على الإنسان مرجعية الضمير إذا علقها الحر العامل قال عنه، هذا أولا. ثانيا شوف هذه نقطة مهمة تجعلنا نحرص على الرجوع إلى الكتاب الأصلي. حينما ينقل حديثا عن الشيخ الطوسي الحر العامل مثلا فذلك الحديث نقل حديث الآن ذكروا بسنده وكل شيء. إذا هذا الحديث ذكر الكليني أو الصدوق حديث شبيها به نفس المضمون، في نهاية الحديث يكتب الحر العاملي ونقل مثله الكليني بس، إذا ترجع إلى حديث الكليني تجد فيه فرق، وربما هذه الفروقات جدا مهمة. هو الحر العاملي إذا شاف تشابه بين الحديثين ما يعيد يجيب الحديث الثاني، فقط يكتفي بالإشارة إلى أن الكليني نقل مثله، أن الصدوق نقل مثله، والحال أن بين حديث الطوسي وحديث الكليني فروقات قد تؤثر في مرحلة استنطاق الرواية. لذلك الإنسان لما يقرأ وروى مثله الكليني ما يقول خلاص نفس الحديث، لا، لازم ترجع هناك تشوف المتن واحد أو بينهم خلاف، السند واحد أو اختلف. هذه قضية مهمة. والحال أن ما ينقله الكليني قد يختلف قليلا عما ينقله الشيخ الطوسي من دون أن يشير إلى مورد الاختلاف وكيفية. أربعة، عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن، فالشخص إذا رجع إلى المصدر الأصلي قد يجد اختلافا بين ما ينقله الحر وبين ما في المصدر الأصلي، اختلاف إما في جهة السند وإما في جهة المتن. وهذا طبعا ما يمكننا الجزم أنه عدم ضبط من الحر، لا، يحتمل أنه عدم ضبط من الحر، ويحتمل أن نسخة الحر العاملي لهذه الكتب تختلف عن النسخة التي اعتمدت في الطباعة، وهذا واضح. أنت إذا تراجع مثلا كتاب معجم رجال الحديث تشوف بحث اختلاف النسخ، لما يتعرض للكافي يذكر نسخة المجلسي، نسخة الحر العاملي، نسخة الفيض الكاشاني، في اختلاف في النسخ من حيث التأثير. لا لا لا، من حيث السند بعض الأحيان، واو عن اسم يختلف بالضبط، يعني مو بسيطة، مو الرواية كلها تختلف، لا، مثلا هذا ناقل الرواية عن إسماعيل ابن مرار، ذاك عن إسماعيل بن ضرار، هو نفس الشخص لكن نقطة غيرت الاسم. فما ذكره الإيرواني، لا، يحتمل في شيء ثاني، إنه مو عدم ضبط من الحر العاملي، لا، هو اختلاف نسخ. العلماء المتأخرين التفتوا إلى هذا، أن هناك اختلاف نسخ، فلذلك الفقيه لابد في الرواية يراجع كل النسخ، كأنه نقل عن السيد السيستاني أو قرأت في أحد الكتب أنه يرى أن الفقيه من مقدمات الاجتهاد العلم بالمخطوطات، لابد للفقيه أن يرجع إلى المخطوطات الأصلية. أنت رواية بتحتج فيها مو تقراها من الوسائل ومو تقراها من الكافي هذا المطبوع، طبعة الأعلمي وطبعة مديمان، لابد ترجع وين؟ للمخطوطات. هذه دقة الفقهاء. فالحر العاملي هنا لا، مو معلوم أنه عدم ضبط منه، يحتمل أنه اختلاف مخطوطات. خمسة، أنه إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير إلى اختلاف ذلك المصدر إذا كان هناك اختلاف، ومن هنا تكون مراجعة المصدر الأصلي ضرورة للفقيه في مقام الاستنباط. وهذه واضح. ست، يشترط نقل عنه هذا المعنى، إنه يشترط. ستة، عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة أو رقم الباب أو رقم الحديث، فالمراجع قد يصرف وقتا طويلا لتشخيص مصدر النقل من هذه الجهة، بل إذا كان ينقل عن الشيخ الطوسي فإنه لا يشير إلى مصدر النقل وأنه التهذيب أو الاستبصار. أنا أقول خيرا فعل الحر العامي. ليش؟ الحين لو وضع مثلا أرقام صفحات أو أرقام أبواب، حين تتغير، حين الطبعات تتغير، نشوف الحر العام الوسائل كان 3 مجلدات الحين صار 30 مجلد. لا توجد فائدة في ذكر أرقام الصفحات وأرقام الأبواب لأن تتغير. نعم الآن هذه المسألة تجاوزها الناس. ليش؟ طبعة مؤسسة أهل البيت محققة، الرواية موجودة في المت في الهامش، يقول لك هذه الرواية منقولة من الكافي، هذا الجزء، هذا الباب، هذه الصفحة. فهذه المسألة ليست بتلك المعضلة، يعني الحمد لله انحلت في هذا الزمن. 7، يحذف أحيانا الحر بعض الأحاديث المرتبطة بالباب ويشير إليها بقوله وتقدمت بعض الأحاديث المرتبطة بالباب، يعني أحاديث ذكرها سابقا والآن جاء مورد آخر يريد أن يذكرها، يقول وقد تقدم ذكرها، تقدمت الأحاديث في هذا الباب، في هذا الباب، بدون تأكيد. كيف بدون تأكيد؟ لا، يقول لك ترى هذه الأحاديث ذكرناها سابقا، يقول لك ذكرنا، ارجع وتعب على نفسك شو، مثل ما أنا تعبت 20 سنة. أو تأتي من دون بيان تلك الأحاديث المتقدمة أو الآتية. ولذلك قام بعض الأعلام اللي هو الشيخ عبد الصاحب الجواهري بمهمة تشخيص تلك الأحاديث وكتب كتابا باسم الإشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل. يعني عندما يعبر صاحب الوسائل، هذا اسم الكتاب ترى، الإشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل. إذا قال صاحب الوسائل وقد تقدم، صاحب هذا الكتاب يجيب لك الروايات اللي تقدمت. إذا قال لك صاحب الوسائل وسيأتي، هذا صاحب الكتاب يجيب لك الروايات. 8، لم يقم الحر العاملي بذكر الآيات القرآنية المناسبة لكل باب إن كانت، ويقتصر على ذكر الروايات، هو فقط جمع أحاديث الأئمة عليهم السلام، ولم يكن همه جمع كل الأدلة التي يستدل بها الفقيه. هذا أيضا موجود. كتاب الوسائل ما لا روايات، بس البحار تقدر، الوسائل لا. الكافي لا، الكافي بعد لا، روايات الكافي يعني. على نور التفاسير استشفونا منه. لا، أنت عندك روايات تفسيرية، روايات تفسيرية منتشرة في الكتب الأربعة وفي غيرها، يعني أجمعهم. تريد تقصد تفسير روائي؟ من الوسائل فقط آيات الأحكام تطلع لك فقط، اللي هي بين 500 و 700 آية. أما تفسير كامل لا، يحتاجك ترجع للكتب الأخرى، الكتب الأخرى كلها وغيرها. ولتفادي هذه الملاحظات قام السيد البرجوردي قدس سره بتأليف لجنة من تلاميذه وطلب منها تأليف كتاب حديثي باسم جامع أحاديث الشيعة لا يحتوي على الملاحظات السابقة، بل مع اشتماله على مزايا أخرى كذكره لأحاديث أخرى لم يذكرها صاحب الوسائل، وهي الأحاديث التي استدركها عليه الميرزا الشيخ النوري في كتابه مستدرك الوسائل. وقام السيد البرجردي نفسه بالإشراف على تلك اللجنة، وتم تأليف الكتاب في حياته وطبع الجزء الأول منه، والكتاب مطبوع وموجود الآن، كتاب كبير. وبعد وفاته استمر طبع بقية الأجزاء، جزاهم الله جميعا خير ما يجزي به المحسنين. كتاب جامع أحاديث الشيعة الغرض منه تجاوز النقائص التي ذكرها أو الواردة في كتاب وسائل الشيعة هذه التي ذكرناها. وكتاب جامع أحاديث الشيعة كتاب جبار، كتاب عملاق كبير، جمع كل الأحاديث. إلا أنه سبحان الله رغم هذا وسائل الشيعة بقي صامدا. هذا ما يتعلق بكتاب وسائل الشيعة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.